قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تتمات صلح الحديبية تناول ودراسة بعض الآيات من سورة الفتح، فقد قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا إن المراد بالفتح صلح الحديبية. قال جمهور المفسرين إن المراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية، ذلك لأن مطلع السورة الكريمة نزل أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية قبل أن تفتح مكة، فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أكرر المراد به عند الجمهور صلح الحديبية، وإن كان من أهل العلم من قال إن المراد به فتح مكة، ولكن الأول أكثر وأشهر. ولما نزلت مطالع السورة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرجعه من الحديبية قال لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وتلا مطالع هذه السورة المباركة. أما قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء، فالفتح هو القضاء في هذا المقام، ومن مجيء الفتح بمعنى القضاء قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، فيفتح بيننا بالحق أي يقضي بيننا بالحق. ومنه كذلك قول الله تعالى أو قول شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك قضاء وحكمنا لصالحك حكما مبينا، تيل مظهرا وموضحا أنك انتصرت، ومظهرا وموضحا أنك على الحق، وقيل مبينا بمعنى ظاهرا بينا، فكلمة مبين مظهر وموضح وتطلق أحيانا بمعنى الظاهر الواضح، فالمعنى إنا حكمنا لك حكما على عدوك وقضينا لك بقضاء على عدوك، قضاء مظهر أنك انتصرت وأنك على الحق. فإن قال قائل: وما وجه هذا القضاء؟ وما وجه هذا النصر؟ فلأهل العلم في ذلك أقوال، منها أن صلح الحديبية فضلا عن كونه حقنت به دماء، لكن ترك مدة وزمنا لأهل الكفر كي يفكروا فيما هم عليه، فرجعت أمم عظيمة منهم من الكفر إلى الإسلام، أسلم كثير منهم في هذه المدة التي هي بعد صلح الحديبية، وكان منهم خالد بن الوليد، وكان منهم سهيل بن عمرو، وكان منهم عدد من صناديد مكة. فبدلا من أن يكونوا أعداء للإسلام تحولوا إلى مؤازرين لرسول الله، بدلا من أن يكونوا سيوفا على هذا الدين كانوا سيوفا له. كما أسلفت كان منهم خالد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم أخذ خالد بن الوليد سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، يعني في مؤتة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، هل هو أفضل أم قتلهم؟ هل قتل الناس أفضل أم دخولهم في الإسلام؟ الثاني أصح وأظهر، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أرسله إلى خيبر: امضي على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففيه أن هداية الناس أولى من قتلهم وأنفع لنا ولهم من قتلهم. هذا وجه من وجوه هذا الفتح، أن قوما دخلوا في دين الله أفواجا، فضلا عن أن الله سلم المؤمنين من شر كان سيلحق بهم. فمن مرادنا من القتال أن يؤمن الناس، فإذا آمنوا بلا قتال فهو حسن، إذ الله قال ممتنا: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقال ممتنا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فإذا كان المراد يتحقق بدون قتال فبلا شك فهو أفضل، فهو أفضل وأسلم. فليس المقصد الأسمى أن نقتل، وليس المقصد الأسمى أن نصدر المؤمنين للقتل، إنما من أجل مرادنا أن يهتدي العباد وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. فهذا من وجوه هذا الفتح أنه ترك زمنا وكما يقولون فرصة لأهل الكفر كي يراجعوا أنفسهم، فراجعوها وأسلم كثير منهم في هذه الحقبة ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة، فنالوا عظيم الأجر، إذ الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم كان من الحامل على ذلك أن أهل الشرك لما رأوا كثرة المسلمين ورأوا تفاني المسلمين في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا محبة المسلمين العظيمة لرسولهم، كان هذا حافزا لهم على التفكير فيما هم عليه، ومن ثم من الله على كثيرين منهم بالإسلام والحمد لله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما وجه الربط بين الآيتين؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، ما وجه الربط؟ وجه الربط أن يقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتستغفر الله فمن ثم يغفر الله لك، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالفتح يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى استغفار، فإذا شكرت واستغفرت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أم السائب بعد وفاة عثمان بن مضعون فسمعها تقول رحمة الله عليك أبا السائب أم العلاء، شهادتي عليك أن الله أكرمك. قال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت ومن ذا الذي يكرمه الله إذا لم يكن أكرم عثمان بن مضعون أو كما قالت. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيه بيان لما كان خفي على رسول الله، فقد درى بهذه الآية ما يفعل به صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل يغفر أو غفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر. وعائشة رضي الله عنها وعدد من الصحابة لما قالوا لرسول الله إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فما تأخر. أو قالت عائشة له لما تشققت قدماه: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا ولم يرد في أي رواية ثابتة الإسناد فيما علمت أن عملا ما يعمله المؤمن يغفر له به ما تقدم وما تأخر، فأخص وما تأخر، إلا في حديثين: حديث صوم يوم عرفة وأنه يغفر السنة الماضية والسنة الباقية، وحديث صلاة التسابيح على ما فيه من الخلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فكان إذن بعد صلح الحديبية شيء من إتمام النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزيد من الهداية إلى الصراط المستقيم، ومزيد من النصر، إذ الله قال: وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. متى نزلت هذه السكينة؟ قال بعض العلماء: ذلك بعد مرجعهم من الحديبية واقترابهم من المدينة أو استقرارهم بها، وذلك لأنهم لما رجعوا من الحديبية وحيل بينهم كما سلف وبين إتمام عمرتهم التي أهلوا بها، منعوا وصدوا عن الحرم، وهم رجوع كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الهم والغم، رجعوا يخالطهم الحزن وتخالطهم الكآبة، فما لبثوا أن أنزل الله السكينة عليهم. فالسكينة إذن من الله، والطمأنينة إذن من الله تعالى، وهذا صريح في الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما المعني بجنود السماوات؟ من العلماء من قال: الملائكة الذين يوحي الله إليهم أن ثبتوا الذين آمنوا، والملائكة الذين قال الله لهم: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي من أهل الكفر. فعلى ذلك قوله: ولله جنود السماوات والأرض، أي جنود السماوات الملائكة التي ينزلها الله من السماوات كي تقاتل في صفوف أهل الإيمان. ومن العلماء من قال: ولا مانع أن يدخل مع هؤلاء أو في أعداد الجنود الريح التي ينصر الله بها أهل الإيمان، وغير ذلك من صور النصر، والله أعلم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي وهذا الذي حدث أيضا من توابعه أن الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمنون الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وإن لم يباشروا قتالا فقد أعد الله لهم مزيدا من الأجر والثواب. فالله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمع كونهم لم يباشروا قتالا إلا أن الله أكرمهم وأخبر عن رضاه عنهم، إذ قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرضا، ففي الآية رد على الشيعة، فيقال لهم: هل بلغكم في الكتاب المنزل أن الله رضي عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة أم لا؟ فالمنصف منهم المقر بالكتاب العزيز سيقول: قد بلغنا قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيقال لهم: هل جاءكم في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سخط عليهم بعد أن أعلن عن رضاه عنهم؟ قالوا: ما عندنا شيء يفيد ذلك. إذن لماذا النكوص؟ ولماذا الظلم؟ ولماذا الطعن في الذين أعلن الله سبحانه أو أخبر الله سبحانه برضاه عنهم؟ قال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. كان في غزوة الحديبية تكفير عظيم للسيئات، تكفير عظيم للسيئات. قال تعالى: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ثم قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات. فظهر عدد من أهل النفاق أيضا، كان أمره خافيا على الكثيرين. ظهر أمر عدد من النفاق عند التجاوز للعمرة يوم الحديبية، عند الخروج إلى المدينة من المدينة إلى مكة. فلما خرج الرسول والمؤمنون من المدينة إلى مكة قال أهل النفاق وتخلفوا: وقعدوا عن الخروج مع رسول الله، قالوا لن يرجع لا هو ولا أصحابه، سيبادون عن آخرهم ولن تبقى منهم عين تطرف. فكان هذا من ظنهم السيء بالله. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، ظنوا أن الله سيخلف وعده ولن ينصر عبده ولن يرجع الرسول ولا المؤمنون إلى أهليهم أبدا، هكذا ظنوا، فلذا تخلفوا. وتخلف منافق الأعراب كذلك عن الغزوة مع رسول الله وعن الذهاب مع رسول الله إلى الحديبية. ولا يخفى أن الرسول لما خرج من المدينة إلى مكة عام الحديبية لم يخرج لقتال، لم يخرج لقتال، بدليل قوله: إنا لم نجيء لقتال أحد، إنما جئنا معتمرين، إنما جئنا معتمرين. فظن أهل النفاق أن النبي ومن معه سيستأصل ويباد. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أي تدور عليهم الدوائر، دوائر السوء تدور عليهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، أينصر بها من يشاء ويؤيد بها من يريد، فكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم يقول تعالى ذكره: إنا أرسلناك شاهدا على الخلق على أمتك، فأنت شهيد على أمتك، وأمتك شاهدة على سائر الخلق، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي مبشرا من أطاع بالجنة. فالرسول أرسل أيضا مبشرا ونذيرا، أي منذرا ومخوفا للعصاة ولأهل الكفر من النار، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا رسول الله أي تعينوه وتناصروه، وتوقروه أي تبجلوه وتحترموه، وتسبحوه، تحول الخطاب، وتسبحوه أي تسبحوا ربكم، فهنا تحول في الخطاب، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه عائد على رسول الله، وتوقروه عائد على رسول الله، وتسبحوه بكرة، أي ربكم بكرة وأصيلا، أي في الصباح وعند الغروب. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنهم بايعوك بأمر الله لهم وأنت رسول الله، فبيعتهم لك امتثال لأمر الله، إذ الله أمرك أن تأمرهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يأتي ما يثيره بعض العلماء من أقوال في تفسير قوله: يد الله فوق أيديهم، وقبل البدء في تفسيرها أو قبل البدء في إيراد أقوال العلماء فيها، لا بد وأن تقرر أو يقرر، لا بد وأن نثبت صفة اليد لله إن هي ثابتة بالنص بل بعدة نصوص. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. والنصوص في هذا الباب ثابتة متعددة، فنثبت صفة اليد لله على الوجه الذي أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله جل وعلا صفة اليد على الوجه اللائق به، على ما جاء في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك، ما المراد بقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم؟ من العلماء من أمرها كما جاء فقال: نتركه على ظاهرها لتكون أبلغ. ومن العلماء من قال: أن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويراهم ويؤيد نبيه في ذلك، يؤيد نبيه في ذلك. وثمة أقوال أخرى تدور حول معنى التأييد والإعانة والنصر والتقوية، ثم معاني تدور حول هذا المعنى. فالعلماء ما بين قائل: نتركها كما جاءت مع اعتقادنا بصفة اليد لله، ومن العلماء من قال: المراد أن الله يقويهم ويعينهم ويؤازرهم ويسمعهم ويراهم. ولعل هذا واضح، فمدار أقوال العلماء في هذا على ما قد ذكر، ولعل المعنى الأول أولى وأبعد عن ما قد يظن بالشخص من تأويل وحيود ونفي للصفة، والله أعلم. قال تعالى فمن نكث أي من نقض العهد فإنما ينكث على نفسه، أي عاقبة نقضه للعهد عائدة عليه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. هنا يثير بعض أعداء الله سؤالا ويقولون في القرآن أخطاء لغوية نحوية مثل ومن أوفى بما عهد عليه الله، والصواب أن يقال عندهم ومن أوفى بما عهد عليه الله بما عهد عليه الله، لكن هنا قال ومن أوفى بما عهد عليه الله، هنا ضم على الهاء، ومعروف أن عليه تكون مجرورة، فأجيب على هذا بأجوبة. ومن أمثلها ما ذكره عدد من علماء السنة من علماء اللغة أنها هكذا أنزلت، والقرآن هو الحكم على الأشياء واللغات، ليست اللغة هي الحكم على القرآن، إنما القرآن هو الحكم على الأشياء، فهكذا أنزلت. ومن العلماء من قال إن النساخ أخطأوا في ذلك، ومن العلماء من قال إنها قراءة لبعض أهل الجزيرة، هذا مضمون الجواب على هذا. ولعل من الأمثل بل نقطع بأنه الأمثل أن الله هكذا أنزلها فسمعا وطاعة لله رب العالمين. قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أي الذين تخلفوا عن الذهاب معك إلى الحديبية سيستقبلونك ويستقبلون أصحابك، وقد سلمكم الله سيستقبلونكم بالاعتذارات قائلين لكم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال تعالى يكذبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما الذي قالوه بألسنتهم وليس في قلوبهم؟ هل قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا كانوا كذبا فيه؟ لا، في هذا القدر هم صادقون، لكن كذب في ماذا؟ في قولهم فاستغفر لنا، فإنهم لا يريدون منك أن تستغفر لهم، إنما يطلبون ذلك لدرء ما قد يحيق بهم من العقاب، فطلبوهم للاستغفار ليس لكونهم شعروا بالذنب، فطلبوا منك أن تستغفر لهم ربهم، لا، إنما طلبوهم للاستغفار ليس من قلوبهم، فهم لا يريدون استغفارك ولا يوقرون الله حق توقيره ولا يقدرون الله حق قدره، إنما يتقون العقاب بقولهم فاستغفر لنا. أما هم وقد شغلوا بأموالهم وأهلهم، فنعم شغلوا بأموالهم وأهلهم وأنفسهم، شغلوا بذلك عن طاعة الله وطاعة رسوله، ولكن كذبوا لما قالوا فاستغفر لنا، كذا قال بعض أهل العلم، فهم كذبة إذن في قيلهم فاستغفر لنا. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا وبين الله وجه ظنهم السيء إذ قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ظننتم لما خرج الرسول من المدينة لعمرته أنه لن يرجع أبدا وأن المدينة قد خلت منهم وليست لهم رجعة بل ظننتم أن لن يرجع الرسول أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أي استحسنت ذلك قلوبكم وأيقنت قلوبكم بذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هلكا فمن ظن أن الله سيخذل أولياءه وسيضيعهم وسيمكن عدوه من رقابهم من ظن هذه الظنون بالله فقد ظن بالله ظن السوء هكذا قال فريق من العلماء الذي يظن أن الله سيهين أولياءه ويهين من أطاعوه ويكرم من عصوه ظن بالله ظن السوء قال تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وتختم الآيات بتهديد ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نعوذ بالله من الجحيم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وإلى أسئلة إخواني إن كان ما هم أسئلة لا لم يسلم في الحديبية سهيل لم يسلم في الحديبية لكن بعض أهل العلم تحرير وقت إسلامه بالضبط يقينا ليس في الحديبية لكن بعد فتح مكة عفوا على سبق لسان أو سبق لسان ذكرت أن سهيلا ممن أسلموا عقيب الحديبية في الفترة في المدة إنما عند الفتح والله أعلم بارك الله فيك شكر الله لك أخوكم يذكر وجها لقوله سبحانه ومن أوفى بما عهد عليه أن المقام مقام تفخيم وتعظيم للفظ الجلالة فكان من الأنسب أن يقال ومن أوفى بما عهد عليه الله على تفخيم لفظ الجلالة إذ المقام مقام تعظيم أما إذا قرأتها بالكسر فستكون ومن أوفى بما عهد عليه الله والمقام مقام تفخيم وتعظيم هذا قول لأهل اللغة محض متعلق باللغة نعم هو الإشكالية التي ترد على القول المذكور أن المقام مقام تعظيم أن هناك من القراء كما ذكر أخوك الشيخ حسان من يقرأها ومن أوفى بما عهد عليه الله فلا إشكال حينئذ أن تكون على الوجهين هذا هو الأصل جمهور القضاء على ومن أوفى بما عهد عليه لكن من غير حكم بشذوذ على قراءة عليه فيثابت لما كما لا يخفى قلتم هكذا ما دام إلا هكذا أنزلت ونقطع بذلك أن النساخ أخطأوا. أنا ما قلت أن النساخ أخطأوا قولي ها؟ نقطع أنها أنزلت كذلك وهذا لا إشكال فيه. أما أنا قلت أن النساخ أخطأوا قلت من العلماء من قال أخطأ النساخ أنها قراءة لبعض القراء. نقول الذين قالوا أن النسخ أخطأ لهم من أهل السنة أذكر أنهم من أهل السنة لكن لأنني لا يحضرني السند الآن. وأذكر قولا لعائشة ما أدري في هذا المقام أو في مقام الصابئين طيب لما قام عائشة كان في ماذا يا إخواني كذبوا وكذبوا بارك الله فيكم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا فيها مواساة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ وتكلم عمر بعض الكلام فنزلت إبان مرجعه إنا فتحنا لك فتحا مبينا تحمل نوعا من أنواع المواساة. والله أعلم. هل هناك من قال إن الفتح فتح خيبر؟ نعم هناك من قال بذلك لكنه قول ضعيف. والحامل لقائله على ذلك أن خيبر غنمها الله رسوله عقيب الحديبية. فلما رجع المسلمون وسيأتي الحديث عن ذلك من الحديبية غنمهم الله خيبر. فالمنافقون جاءوا وقالوا أشركونا لو كنا نعرف أنكم ستذهبون إلى خيبر لجينا معكم. فسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قال الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا. سيأتي الكلام بالتفصيل فيها في خيبر لأن خيبر كانت خاصة لمن شهدوا الحديبية فكانت غنيمة سهلة لأهل الإسلام. فأراد المنافقون أن يتبعوا الرسول لا لشيء إلا للمشاركة في الغنيمة. فهذا قوله. وسيأتي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. هل يستدل بصلح الحديبية لقاعدة اختيار أخف الضررين؟ الظاهر أن هناك ما هو أولى منه في الاستدلال لأن كل حركة رسول الله في الحديبية كانت بوحي بدليل قوله إني رسول الله ولست أعصيه. فكل ما صنعه الرسول في الحديبية على ما يبدو كان بوحي. وكذا قال أبو بكر لعمر لما قال له عمر ما قاله للرسول قال إنه رسول الله ولن يعصي ربه تبارك وتعالى. بهذا القدر نجتزئ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.